أن أن أن تقديم عثمان علي على عثمان في الفضل قول لبعض أهل السنة، ولا يبدع من قال به، وإنما يبدع من قال إنه أحق منه بالخلافة. من قال إن علي أحق من عثمان بالخلافة فهذا يبدع، لأن هذا فيه اعتراض ومخالفة ومعارضة اتفاق الصحابة على تقديم عثمان على علي رضي الله تعالى عن الجميع. ومن الشاهد كوني هذا ما أدري فيه شخص يعني ضعيف وهو حافظ وهو شاكر سليمان بن داود بن بيه. هذا هو سليمان بن داود، هذا هو الذي قال قال عنه متروك، قال عنه تقريب متروك، وهو حافظ من الحفاظ. إذا كان هذا هو فيعني موصوف بالحفظ ولكنه لا يعول على روايته. وذلك ذكره بالتقريب مع ماذا؟ ذكره بالتقريب مع أنه ليس له رواية. ما هي الرواية؟ طبعاً هنا طبعاً ما هي الرواية، لأنه أظن ذكر ذكر أنه له ذكر وليس له رواية. هذا في الحاشية يقول ابن الأشبال ورد ذكره في جامع الترمذي دون رواية. لعله هو هذا الموضع ذكره بدون رواية، لكن قال مفروش هذا مفروش. ونسك في مكان اللي في التعليق هو ذكر بارك الله في الاسماء وما ما حكم عليه. ايه ذكره في الكناة، هذا من تلفنات بالأشباء وضع بين قوتي وبعدين ذكره في الكناة ذكره لا ضع في الأنساب. الأنساب قبل كنا أبو بكر حسب الرقم، أنا قاعد حسب الرقم الذي أحال إليه. رجم ألاف وثمين وثلاث ثمانية، وهو يعطي رقم عام ورقم خاص. أعطب الأنساب من الألقاب، الأنساب من الألقاب. وكذلك هذا من تنقل بالأشباه. قال الشهادة كوني سلامة بالدول ووضع بين قلتين بن بشر أبو أيوب من قرية حافظ البصري مكروه من التاسع. من التاسع؟ من التاسع. من التاسع سليمان بن داود كان؟ هذه هي المقصود هذا أو غيره؟ اللي يظهر أنه ما ذكرنا حقيقة في التهذيب لدلالة أن الحافظ ترجمه في اللسان. إيه إذا كان ترجمه في اللسان لا يكون مريال، أقول لا يكون مريال تقريبا. لكن ذكره، لكن ذكره الشيخ الشاكر يقول وله ترجمة في الميزان ولسان الميزان قد تكلم فيه بعض العلماء وضعفوه من جهة صدقه ودافع نعم ودافع عنه بعضهم ومات نعم ضعفوه من جهة صدقه يعني أنه يعني تكلموا في صدقه يعني مقصود أن تكلموا في صدقه. أيوة. قال ودافع عنه بعضهم ومات سنة 234 له ترجمة في تاريخ أصبهان لأبي نعيم وتلك الحصار. وقال قبلها هذه النسبة قال إنما قيل له الشاذ كوني لأن أباه كان يتجر إلى اليمن وكان يبيع هذه المضربات الكبار وتسمى شاذ كونة بالنسبة إليها. والمشهور بهذه النسبة أيوب أبو أيوب سليمان بن داود بن بشر بن زياد المنقري البصري المعروف باسم الشاذ كوني من أهل البصرة، كان حافظا مكثرا جالس الأئمة والحفاظ ببغداد ثم خرج إلى أصبهان فسكنها وانتشر حديثه بها وله ترجمة الميزان والتلميذ. والفلاس نعم والفلاس عمرو بن علي مقصود من هذا الثناء على عمرو، مقصود من هذه الجملة الثناء على عمرو بن علي الفلاس لأنه جاء في هذا الإثناء. علي بن المديني أخرج البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي بن ماجه في التفسير. البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي بن ماجه في التفسير. قال أبو زرعة وروى عفان بن مسلم عن عمرو بن علي حديثا، يعني الذي يبدو أن هذه الجملة أيضا فيها ثناء على عمرو

ومعه ومع النبي صلى الله عليه وسلم يعني تحجرت واسعا يعني ضيقت شيئا واسعا ورحمة الله وسعت كل شيء ولا تختص بأشخاص معينين. فقال عليه الصلاة والسلام لقد تحجرت واسعا يعني ضيقت ما هو واسع. ثم لم يلبث أن بال في المسجد فبادره الصحابة يعني ينفرونه فأشار إليهم أن يتركوه أن يتركوه. فلما فرغ قال أمرهم بأن يصبوا عليه سجلا أي ذنوبا أو جلوا من ماء وبذلك يطهر. وقال عليه الصلاة والسلام إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين يعني الذي حصل منهم من زجره لو أنه قام فإنه يحصل مفسدا في قيامه وهو يبول فيتنافر البول على جسده وعلى ثيابه وعلى مواضع من الأرض متعددة يحتاج إلى تطهير الأماكن التي مر بها كلها حتى يتحقق بأن النجاسة قد ذهبت. بخلاف ما لو ما إذا ترك يبول ما دام أنه قد بدأ أما قبل أن يبدأ أنه يمنع ويقال لا تفعل ولكن بعد أن بدأ خلاص فترت حتى ينتهي. وهذا من أدلة القاعدة المشهورة عند العلماء وهي ارتكاب خف الضررين في سبيل التخلص من أشدهما هذا الحديث يشهد لهذه القاعدة أو يدل على هذه القاعدة وهي أنه إذا كان هناك أمران ضرران ولكن أحدهما أشد من الآخر وكان لابد من الأخذ بواحد منهما فإنه يرتكب أخف الضررين في سبيل التخلص من أشدهما. وهو في هذا الحديث الرجل بدأ يبول قبل أن يبدأ بالبول يمكن يقال يمنع يقال أخرج من المسجد لكن بعد أن بدأ بالبول يعني حصل الضرر هذا ضرر كون زال في المسجد وهو ضرر أخف وضرر أشد يعني لو زجر ويعني ذهب بسرعة والناس وراءه يعني يزجرونه وقد بدأ بالبول فإنه يتقاطر البول فيتناثر على الأرض وعلى ثيابه وعلى جسده ثم الأرض تحتاج إلى أن تطهر التي تقاطر عليها البول تحتاج إلى أن تطهر ويكون تطهيرها يحتاج إلى مسافة تطهر. وهذا بخلاف البقعة التي محصورة التي ترك يبول فيها ثم يصب عليها الماء لأنها تحصل تطهر بسهولة تحصل تطهيرها بسهولة. أما تلك ففيها مفسدة كون يعني على جسده وعلى ثيابه وعلى أماكن متفرقة من الأرض فكل ذلك يحتاج إلى تطهير. فارتكاب خف الضررين في سبيل التخلص من أشدهما هذه قاعدة من قواعد الشريعة وهذا الحديث يدل على هذه القاعدة يدل على صحة هذه القاعدة وعلى ثبوت هذه القاعدة. قال حدثنا ابن ابي عمر ابن ابي عمر محمد ابن يحيى بن ابي عمر العدني صدوق حديث مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي هو ثقة له الترمذي والنسائي عن سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة عن الزهري محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة عن سعيد بن المسيب ثقة فقيه حديث فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرجها أصحاب كتب الستة عن أبي هريرة عن عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه وآخر الصحابة حديثه. يقول الأخ جاء في رواية البخاري وغير تقديم البول على دعاء الأعرابي عكس ما هو في حديث أبي هريرة في الترمذي. والله يبدو أن لعل هذا القول بسبب ما لقيه من النبي صلى الله عليه وسلم من الريف الطويلين والصحابة يعني لقي منهم يعني هذه الشدة فقال ما قال يعني فتقديم الكلام يعني على على على على البول وكون قال ذلك يعني هذا قد يكون له وجه.

ظهر كفيه وجهه، وفي بعضها وجهه وكفيه. الحديث الأول اللي عندنا الشغل وجهه مره بمثل وجهه وكفيه، أمره بالصيام للوجه والكفين. رواية البخاري ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح فيهما وجهه وكفيه. هنا ما ذكر المطلق الجامع، لكن يبدو أن إذا بدأ بالوجه ثم بدأ باليدين يعني على حسب التركيب اللي في الوضوء. وأما قضية النفس الذي في جاء البخاري مقصود تخفيف الغبار يعني على الأرض، يعني كانت فيها يعني غبار شديد فنفخ حتى يخف يعني غبار قبل أن يذهب به إلى وجهه ويديه. هل يمسح ظهر الكفين أم يكفي راقب الكفين؟ لا، ظهر الكفين في البخاري، ظهر الكفين وجهه. هل يمسح ظهر الكفين أم يكفي راقب الكفين؟ لظهر الكفين على الوجه. يقول طالب علم جديد